أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إضافة أخرى نضيفها هذا اليوم، وعليكم للمعلومات التي أخذناها حول قصيدة المقدمة، أو إن صح التعبير مفتاح القلوب. هاي المقدمة ديباجة، وقصيدة المقدمة خلينا نسميها مفتاح القلوب أو مفتاح العيون، لأن العين ما تنسكب بالدمع إذا ما يحركها القلب. من بعد قصيدة القريض بإمكان المقرئ أن ينتقل إلى أبيات شعبية بواسطتها يستدر الدموع. بالأمس سألني شاب جزائري في مكتب الشيخ التبريزي عند الصلاة، وكنا نتدارس الحديث حول موضوع الشعر الفصيح والشعر العامي، ولكونه من المغرب العربي فأشكل علي بأني لا أستوعب ما تقولون في اللهجة في الدارجة. ليش ما يكون كل الشعر بالعربية الفصحى؟ فاستدركت قائلا أن المجتمع الذي يحضر مجالس الذكر هذه أولا من مختلف الطبقات، وليس الحضور كل الحضور من أهل الفكر والثقافة والعلم والفقاهة، لا، بل هنالك من كل طبقات المجتمع، العامل والفلاح والكاسب والمهندس والدكتور والفقيه، يعني من مجموع 1000 إنسان يحضر المجلس 900 تحركهم العواطف، والمئة الباقين يعني هم 50 على 50 اللي يتحركون بفعل الفكر والثقافة والأدب، يستوعبون الكلمات والمفردات اللغوية التي يأتي بها الشاعر العربي الفصيح، بينما المفردة الشعبية تغزو القلوب بسرعة هائلة، ومفرداتها البسيطة وتراكيبها الجميلة ووصفها الأدق لما جرى على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وسرعة تلقي المتلقي لهذه المفردات تسهل للخطيب مهمة تحريك العواطف في ذلك المجلس. علما هنالك مقدمة لأحد دواويني الشعرية كتبها لي أستاذ في الأدب العربي في الجامعة اللبنانية والدكتور يحيى الشامي، استعرض مسألة اللغات أو اللهجات الشعبية والفصحى بين الفصحى والعامية. الكثير من أدباء العالم العربي يحملون حملة شعواء على اللهجة الشعبية بأنها تحاول إضعاف اللغة العربية بأنها فهذا الدكتور الأديب من الجامعة اللبنانية قال في هذه المقدمة اللطيفة بأن لغة القرآن الكريم اللي هي لغة الضاد في الأساس هي لغة خاصة بقبيلة من قبائل جزيرة العرب، وهنالك اختلاف في القراءات نتيجة اختلاف المفردات اللغوية التي تستخدمها القبيلة الفلانية دون القبيلة الفلانية. إذن لغة الضاد التي نعتز بها ونفتخر بها هي بالأساس لغة عامية، لهجة شعبية لقبيلة من قبائل العرب، وليست لغة أم وتفرعت منها اللغات، لا. إذن ما يعاب على اللهجة العامية أو الشعبية لا يمكن أن يكون حقيقيا، لأن هذه اللهجات هي وليدة مجتمعاتها، وليدة القبائل، كذلك هي بالنسبة لحالها أم. يعني اليوم اللهجة المصرية أو اللهجة المغاربية أو اللهجة الخليجية مثلا، كل هذه اللهجات، اللهجة اليمنية، زين، هذه كلها لهجات، هل إنها تؤذي اللغة العربية؟ لا، بالعكس، هي تفتح آفاق جديدة للأدب. إضافة إلى أن شعراء الفصحى منذ صدر الإسلام أو من قبل صدر الإسلام، من عصر الجاهلي إلى يومنا هذا، قالوا الكثير الكثير من الشعر العمودي، أغنوا المكتبة الإسلامية والعربية بالكثير من هذا التراث العظيم، مدحا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ورثاء وفخرا وحماسة وهجاء وكل أبواب القريض مثلا. أما الشعر العامي فهو وليد الفترة المظلمة من تاريخ الأدب العربي، يعني فترة الدويلات العباسية، بعد ما اضمحل طبعا الاهتمام بالأدب العربي والبلاطات التي كانت تستقبل الشعراء وتغدق عليهم الأموال انتهت، ما عاد هنالك رواد للحركة الأدبية والشعرية. لجأ الناس نتيجة الاضطهاد في هذه الدويلات للناس، هنالك طبعا صار تعسف، هنالك صار ظلم، هنالك نشأت حركات باطنية في الإسلام، حتى على صعيد العقيدة، حتى على صعيد المذاهب الفكرية والسياسية، إضافة للمذهب الأدبي كذلك صار باطني. لجأ الناس إلى الموالية، والموالية هي نوع من أنواع الشعر استحدث لإظهار الولاء لمحمد وآل محمد. في هذه اللهجة العامية لكي لا يصل الحاكم المتعسف إلى قائل هذه الأبيات يضيع بين الناس، بينما الشعر العربي الفصيح يعرف قائله بدقة، خصوصا لأهل الاهتمام. يعني اليوم أي واحد من أساتذتنا إخواننا الأدباء الشعراء من تقرأ عليه قصيدة بكل سهولة من خلال مفردات القصيدة والكلمات المستعملة والأساليب التعبيرية، إذا كان فيها علوم بديع، إن كان بيها مثلا بيان وكان بيها بلاغة زايدة، نعرفها مثلا للعصر العباسي، هذه من شعر العصر الأموي، إذا ما فيها كثير صناعات بلاغية نقولها من عصر الجاهلي، نعرفها من مفرداتها، نعرف هاي القصيدة للشاعر الفلاني وليست للشاعر الفلاني، لأن الشاعر الفلاني ما يستخدم هذه الكلمات. أما الموالية فضيعت الموضوع على السلطات الحاكمة، وأصبح الناس يعبرون عن ولائهم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بهذه اللهجات الشعبية، ما في تواصل وصار تقاطع دويلات، ففي كل منطقة استخدم أهل المنطقة لهجتهم الشعبية في التعبير. من هذه الفنون طبعا أكثر من 16 بحر ووزن اللي هي بحور الشعر العربي الفصيح اللي أوجدها الخليل بن أحمد الفراهيدي 16 ومجزوءاتها نفس الأوزان في الشعر الشعبي العراقي اللي هو يعتبر أم بالنسبة لقضية رثاء الحسين عليه السلام. يعني ما سبق شعر شعبي في كل البلاد العربية إلى رثاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام الشعر العراقي. الشعر العراقي كان السباق إلى مسألة رثاء الحسين عليه السلام، وهذا الشعر ما صار لأكثر من 200 سنة. يعني قبل هذه الفترة ما كان أكو شعر شعبي في هذا المجال، قد يكون كان في مجال الغزل، قد يكون كان في مجال المدح، قد يكون كان في مجال التهاني مثلا والمراسلات وغير ذلك من الفنون. أما في مجال رثاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فكان الشعر العراقي هو السباق. نفس البحور ولكن وضعوا لها مسميات أخرى، وهنالك بعض البحور اتفقت حتى في التسمية، ومنها بحر السريع. السريع نفس السريع في الفصيح وفي الشعبي العراقي نفس السريع. يا حسين للعسكر برز لك جبد مستفعل مستفعل فاعل، نفس التصنيف بالضبط. هنالك عندنا الشيعتي. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، هذا وزن شعري شعبي عراقي يزنون على هذا البيت، وقد سمي هذا الشعر بالشيعتي. والهجري، وأتصور هذه التسمية مجازية أو مصحفة، هذا الوزن أقصر من الشيعتي بحرف، ولعله من الأوزان المشتهرة في بلاد هجر اللي هي بلاد الأحساء والبحرين. اشتهر هذا الشيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكرون، فقط الياء شيلها حرف واحد يختلف الهجري، وهو من أكثر الأوزان انتشارا في الخليج العربي. بقى عندنا الفائزي مثلا نسبة إلى ابن فايز، وهو قريب من الدارمي. الدارمي نسبة إلى قبيلة بني دارم، نظموا هذا. هذا اللون من الشعر يسمى الأبو أذية. أبو أذية الذي يؤذي قارئه ويؤذي المستمع له، أبو أذية. و استخدم طبعا فن من فنون البلاغة، يعني حتى شعراء الفصحى نادرا ما يستخدمون هذه الفنون البلاغية الرائعة، وهو الجناس اللفظي، ثلاث معاني مختلفة لكلمة واحدة يولدون من عندها هذه المعاني المختلفة ويربطوها بالياء والتاء المربوطة. أذية على وزن أبو ذية، نفس الوزن الشعري باختلاف الربط. البيت الأخير يسمى في بلاد الشرق بلاد الشام، وعليكم السلام. لا معلش احنا نعتذر عن السلام، لأنه سماحة السيد طلب من عندنا أنه نقلل السلام والتحية. ففي بلاد الشام تسمى العتابة، أو ويقدم لها باللفظة معينة تسمى الميجنة. يا ميجنة يا ميجنة يا ميجنة، أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. هذه مقدمة لكي يقرأ المقرئ هذه الأبيات اللي تتركب تركيبة جدا جميلة، ويكون الشطر الأول والثاني من عدها تمهيد، والأساس بيت القصيد هو البيت الثالث والربط. فقوة شاعرية الشاعر الذي يكتب هذا المعنى هو في التماسك والترابط والإنبات الشعري الذي يورده في هذا البيت الثالث اللي هو أهم شيء في العبودية، والربط الذي يربط به. هذا الفن قلنا عليه هو فن التضمين. الشاعر جابر الكاظمي في هذه العبودية يضمن آخر بيت من القصيدة اللي قرناها: لا عشت بعدك ما إن عشت، لا نعمت روحي ولا طعمت طعم الكرى، شوف، عسى لا ضاقت عيوني كراها. الكرى النوم، صح؟ عسى لا ضاقت عيوني كراها بعد وريت قبل الموت لي. شايف؟ إذن ضمن المعنى الذي قاله شاعر الفصحى في بيته الشعبي هذا وبشكل بليغ جدا. مهد له: لو وانحب على ابن أمي كراها. ما في واحد بيحب النوح والبكاء، غصب عني عم أبكي لأني فقدت عزيزا غاليا، ودمع ناظري الوجناتي عمل فيها أخاديد. كراها عسى لا ضاقت عيوني كراها بعد وريت قبل الموت لي. الأبيات الشعبية هنا مسألة مهمة في درسنا، يجب أن تكون ملائمة للأبيات الفصحى اللي انتهينا منها، مكملة للمعنى أو مضمنة لنفس المعنى. مو أنت اليوم ده تقرأ مثلا: لا عشت بعدك ما إن عشت، لا نعمت روحي، ها، ولا طعمت طعم الكرى عيني، لسان حال زينب سلام الله عليها، وتجيب بيت شعبي مثلا: أنا الوالدة والقلب لهفان. هذه للزهراء سلام الله عليها، لسان حال الزهراء سلام الله عليها، إيش جابها لهنا؟ ما في ترابط. يجب أن يكون وحدة موضوع عندك، حتى في الشعر مطلوب من عندك وحدة الموضوع. بعد أبيات القريض بإمكان الخطيب أن يختار ما يناسبه هو، ما يحبه هو، ما يكمل معنى قصيدة العمود اللي بدأ بها المجلس. ليش احنا اختارينا آخر بيتين من قصيدة القريض بطور التخميس؟ لأنه طور التخميس طور رائع ينسجم ويطابق كل أنواع الشعر الشعبي الذي ستأتي بها بعد القريض. تريد تقرأ بحر طويل تقدر، تريد تقرأ هجري تقدر، تريد تقرأ شيعتي تقدر، تريد تقرأ نصاري تقدر، تريد تقرأ أبوذية تقدر، تريد تقرأ تجليبة تقدر. أي نوع من أنواع الشعر الشعبي التي سنأتي على ذكرها ونتعلم طريقة أدائها ممكن أن نتأديها بعد التخميس مباشرة. الآن كل واحد من عندكم يقرأ لي بيت تخميس، وأنا راح أقرأ وراء مباشرة لون من ألوان الشعر الشعبي، وستجدون المطابقة والمواءمة والانسجام والانسيابية في الأداء، بحيث ما تشعر بأنه هذا مو مطابق لهذا، لا، تجد مكمل إلى أي لون من ألوان الشعر الشعبي اللي ممكن أن تنفعنا. طبعا الخطباء، لفت نظري أصور فضيلة الشيخ ماجد إلى ضرورة تكريس الدرس أكثر شيء للأوزان المشهورة، الأوزان المعروفة. أشهر الأوزان المعروفة في النعي هو النصاري، وزن النصاري، والنصاري راح اكتب من عنده نموذج، وموجود كتاب كتيب صغير اسمه النصاريات الكبرى لهذا الرجل المخلص الفقيه العالم الفاضل الشيخ محمد بن نصار الشيباني، وهو رجل فقيه ولكن إلهام من الله ببركة الحسين عليه السلام، كتب هذه الملحمة الكاملة من بداية يوم عاشوراء إلى نهاية مصرع الحسين وإلى الصور إلى حتى عودة السبايا من الشام. هذا الدماعي لك الفرض يا حسين ما ترام وحق شبدك المنة ثلث ما ترام عليه خضيب الشاب من دمه معفر الخد